حال من شنو؟ من واو. قال حال من الواو يعني من قال فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. الواو بتاعت واجتنبوا قول الزور دي خلوها ويبقوا هنفاء لله عز وجل. ومن يشرك بالله فكأنما خر سقط من السماء فتخطفه الطير اي تأخذه بسرعة او تهوي به الريح اي تسقطه في مكان سحيق بعيد فهو لا يرجى خلاصه. مثال عجيب. الاشرك بالله زي كأنه وقع من السماء. ها بدل ما وقع من السماء ما يقول انه كان وقع من السماء الارض قريبة. قال تجي الريح تشيله تاني توديه بعيد. عشان المسافة تكون شنو؟ الارض تاني تبقى له بعيدة اكثر واكثر. الوقع من السماء المسافة بتاعته بيبو عدا ده. يلا كان الريح جشالته ما بتوديه شنو مسافة تاني شنو؟ ابعد من مسافته. يعني ده يوري انه قل المسافة بتاعته تبقى بعيدة وتبقى هاوية خليه ينزل فوقها او تهوي به الريح وتسقطه في مكان سحيق. شايف؟ او كمان الطير تاخده. كان اخذته الريح او شالوا الطير الاثنين النتيجة واحدة معناتها تبعده من الارض كل البعد بعد ختمة توقعه على الارض. شايف؟ في مكان سحيق بعيد فهو لا يرجى خلاصه. ذلك يقدر قبله الامر ذلك. ها ده مبتدا. ومن يعظم شعائر الله فان تعظيمها وهي البدن التي تهدى للحرم بان تستحسن وتستثمن. تستثمن قال من طوى الغلوب. الايه جاءت لسبب والعبره فوق شنو؟ بالعموم. ربنا قال ومن يعظم شعائر الله. شعائر الله ما سبق لنا هناك في الانعام على أنه شنو الشلب ينبغي أن يعظم. المفسر بيقول العصي هي البدن جمع بدنة اللي هي الناقة أو الجمل اللي انت بتسوقه وتمش ربه حدي للبيت تقرب إلى الله عز وجل. طيب تعزيمك ليه شنو؟ تعزيمك ليه شنو؟ قال أول حاجة قال تستحسنها تشوف لك واحدة كويسة وبعد ذاك تسمنها. قال لا تعزيمك ليها. ها يلا زي ده بس لو سويته فإنه من شعائر الله. شعائر الله كان سويته شنو؟ أنا أنه من تقوى الغلوب. إذا تقوى الغلوب بتأتي إخوة الإيمان ولو كان الشيء يعني غير مكلف. ولذلك كلمة شعائر الله المسجد من شعائر الله، الخلوة من شعائر الله، القرآن من شعائر الله، اللوح من شعائر الله، الورق الكتب فوق القرآن من شعائر الله، أي حاجة عندها قيمة في شريعة الله من شعائر الله، الأنبياء من شعائر الله، الأولياء من شعائر الله، العلماء من شعائر الله، طلبة العلم الشرعي من شعائر الله، أي حاجة عندها قيمة عند الله اسمه شنو أظن من شعائر الله، هو ما ينبغي شنو أن يحترم بس. قال كان احترمته احترمت الله. القرآن بيبتل العقيدة الفاسدة اللي بتقول شنو؟ أنه الناس بتمجد ناس. والقرآن بيقول لو عزمت اللي الله دايره عزمت الله. أنت عزمت منه؟ شخص. لكن تعزيمك للشخص ليش لله. قال تعزيمك لو إذا قال عزمت الله بس. ومن يعزم شعائر الله فإنها من تقوى الغلوب. شايف؟ قال منهم وسميت شعائر لإشعارها بما تعرف به أنها حدي كطعن حديدة بسنامها. ده الأصل فوق شنو اللي هي الحدي لمن تصوبه بتجيب لك حديد وتطعن في السنامة وتجيب دم او تشيل القلائد شنو تعلق ليها قلنا شنو فرق بتاع شجرة وإلا بعد ذلك تصوبها. ربنا سبحانه وتعالى يقول لكم فيها منافع بعد ما انك انت سقتها. واحد بيسوق الهدي من وين؟ من سنغال. يعني شرع ممكن تسوقها من السودان. هسه الان بيجوا يشيلوها بالباخره تمشي هناك تشتري. ربنا قال البدنه دي مش سقتها من محلك ده انت موديها هناك داير توديها لله. ربنا قال لكم فيها منافع عندها منفعه لسه كركوبها والحمل عليها ممكن تركبها من هنا وتشيلها شنو العفش ما لا يضرها، لكن بس ما تعمل لها حاجة، لا من شنو تصل إلى حد الضرر إلى أجل مسمى وقت نهرها. ها طيب تحل متين، ثم محلها أي مكان حل نهرها إلى البيت العتيق، أي عنده المراد شنو ها الحرم جميعه عند البيت، مش يقصد أن البيت إلا في الكعبة أو داخل المسجد، قال في الحرم بس. حرم وين؟ حسن الناس تشتري تجي شنو في بيت مكة هناك تشتري، في بيت مكة اسمه بوالك، عندنا واحد هسه قاعد موجود هناك، أي زول جاء داير يعمل حدي حقيقي، ما حدي زي ما قالوا بتاع الشركات، تشيل قروشك طوالي بنفس الوقت، يشيل الحاجات القروش يركب عربيته ويمشي السوق يجي يشتري ويذبح، والمساكين قاعد يوزع لهم. شد أنا بعيني شفته، شايف ها مكة كلها هنا حرم، هو ليه برا مكة مع الحديبية كان فوق صلاة الحديبية ده كله ما اسمه حرم في اليهودية. طيب مكة كونه كلها حرم، الفرق بين الصلاة في مكة والصلاة في الحرم شنو؟ الإمام جلال الدين السيوطي يقول أنه اتك في مكة الزول صلى في المسجد والزول صلى في البيوتات مكة كله واحد، يعتبر كله حرم. وده بيقوي جانب أنك شنو تملك بيت ولا ما تملك؟ حرم حرم، ده بيقوي الجانب بتاع الإمام أبو حنيفة أن امتلاك البيت في مكة عنده إشكالية، كونك تمتلكه كيف وهي مسجد، المسجد ما في زول بيمتلك. هسه في المسجد أنت على القاعد فوقه ده، أنت القاعد فوقه ده حقك، كم قمت واحد قاعد خلاص حقه. زي البيوت بتاعت الأوقاف، أي وقف عمله الزول القاعد خلاص أنا قعدته. كم مركت أنا واحد يجي يقول بس كده، هو زي الكراسي الموجودة العادية دي، زول قاعد في كرسي تقول له قوم، كان قام واحد قاعد القاعد حقه بس، كان قام برضه واحد آخر يجي يقعد بدله. شايف؟ ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة أي جماعة مؤمنة سلفت قبلكم جعلنا منسكا، بفتح السين مصدر وبكسرها اسم مكان، منسكا محل ينسك فوقه، أي ذبحا غربانا أو مكانه، يعني لو قرينا منسكا مصدر بمعنى عشان يدد بها اللي هو قربانا أو مكانه، ده منسكا لو قرينا بالقراءة دي. الله قال أي جماعة جعلنا لها شيتا تذبح أو مكانا تذبح فيه، ليشنو؟ ربنا قال ليذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام عند ذكرها. إذا الذكر كله يا أخوانا لمن يذكر، الجمل اللي بيجيبوها مع الذكر كلها خلاصتها شنو يا أخوانا؟ عشان تجيب الله، شوف ليذكر اسم الله، الذكر كله المقصود منه شنو الخلاصة؟ ارجع إلى نفس الكلام يا شيخ. فإلهكم إله واحد فله أسلموا إن قادوا وبشر المخبتين، ما في إله إلا الله، وبشر المخبتين المطيعين المتواضعين. واحد يقول في اللغة يا أخوانا الفرق بين المخبتين والمتخبتين شنو؟ المخبتين يا أخوانا شنو؟ هم الذين شنو؟ وأخبتوا بمعنى رجعوا إلى الله، المخبت هو المطيع الراجع إلى الله سبحانه وتعالى. أما كلمة التخبت هي جاية من الاضطراب فوق وتحت، وأصل كلمة التخبت العرب جابوها شنو أخونا؟ يقولوا يعني ناقة أشواء فيها خبت، كان الناقة بقت عندها ضوء في بصرة الحتة لما تكون فيها حبة مجرى خور ما بتشوفه، يعني هي قايلة الوتة مستاوية، تجي لما دارت تاخد كرة أن الحتة مستاوية بعد كرة شنو بتلقى؟ ده بيسموه شنو؟ خبت أو تخبط، يلا دي يسمى شنو التخبط كتخبط الأشواء، أشواء معناها شنو؟ مش ذو الأشوائي، أشواء معناها الناقة التي في عينها عشور، العشو هو شنو؟ هو الطشاش، عينها متشيشة، أصل كلمة الخبط معناها شنو؟ الاضطراب، ها مخبتين براو ومتخبتين شنو؟ براو. الذين إذا ذكر الله وجلت خافت قلوبهم، كده لابد أن تكون كذلك. انت ما بتبقى مخبت الا كان ذكر الله عز وجل قلبك يخاف، خافت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم. التاريخ يدون اي حاجه سبقت في الدنيا، ما وجدوا ناس انه عندما ذكر الله سبحانه وتعالى خافت قلوبهم زي ما حصل لمشايخنا في الصوفيه. حتى ابن تيميه اعترف بهذه الحقيقه، يقول من الزهاد، صوفي اسمه من الزهاد بتاعنا البصرة، واحد قرأ القرآن سمع آية واحدة بس صعقة واحدة يصعق يموت، يموت خلاص عند المغابر مات. واحد بس خلاص مات، واحد كمان شنو بمجرد ما ذكر اسم الله سبحانه وتعالى شنو لا من تجيه حالة، شايف لا من يحصل الوجل بمعنى الخوف ها بسبب ذكر الله. لكن بتذكروا آجي ده الشغل أكون هنا بس دارين الشغل شنو هنا وهنا، لما يكون هنا وهنا يبقى خلاص يهول بيجيب النتيجة، أما هنا ده شنو دي وسيلة الغاية بعد ما هنا يجي يسبب هنا فينا، شايف ربنا سبحانه وتعالى قال والذين إذا ذكر الله وجلت خافت قلوبهم وصابرين على ما أصابهم من البلايا والمقيم الصلاة في أوقاتها. لو الآية قالت والمقيمين أجابت النون تبقى الصلاة، مع أنه مقيم ده ما فعل، لكن لمن أملت الإضافة عشان كده بقى والمقيم الصلاة في أوقاتها ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون. ثم الحديث الثاني رجعنا لشعائر الله دي، ربنا قال والبدن جمع بدن وهي الإبل، ما بالضرورة أنه يكون شنو أنثى، جعلناها لكم من شعائر الله على مدين، شايف البدن ذاتها ربنا قال شنو، شوف والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، إذا دل على أن البدن ياها كل شعائر الله ولا هي جزء بس من شعائر الله، هي جزء من شعائر الله، إذا شعائر الله كثيرة ولا بسيطة، إذا معناها البدن واحدة من شعائر الله عز وجل. أيوة منها معنى أعلام دينه لكون فيها خير نفع في الدنيا كما تقدم أنك تركبه وتشيل عليه عفشة لحد ما توصل هناك، وكم بقت ما واجب قلنا شنو تأكل ولا شنو، كم بقت تأتي الغرامة معناها تتخليها لمساكين من الحرم ها، وتمش تشوف بتازول آخر كمان بره جاب حقته واجبة زي دي ها ما بيأكل، انت تأكل حقته ويأكل حقك ها، ده هو في منافي ولا كده المنافي كده هو حاسس هنا زي ده بس في بدن في بدن ندي الدين، لا لا انت حاسس ما سايق لك الحدي دار تمش تطبه ها، الخلاك تطبه شنو الحدي، ما في انواع، في واجب وفي بتاع التطوع، التطوع ده مستحب بس انا دار امشي اذبح لي 100 جمل لله اسمه هدي، اذبح انا اكل والناس ياكلوا معي زي الاضحيه، شيلوا يا اخوانا شيل جمل، انت شيل الجمل ده قسمه، انت شيل هناك، انت يا معاويه جهز لنا ده كده يا ولد تاكله. اما اذا كانت شنو نتيجه لكونك انت نذرت تعملوا لمساكين الحرم ما تاكلوا، او كمان الحديد شنو يا اخوانا سته انت هناك ده بتاع الفديه ها، عملت مخالفه استطعت وانت محرم تجيب واحد انت ما تاكل منه، تلفزيون اخر بره شنو عنده غرامه زي دي جدبه وما بياكل من حقه، انت بتاكل ياتو وهو ياكل ياتو حقك، ما هو كده يا ولد بس التكامل بيحصل في ناس بس كده، واحد يجي يطبع 100 من اللي بتشيل الدائره تشيله بس كده تشيل ده اكيد تسمن. واذكر اسم الله عليها عند نهرها، الجد دارين تطبعه بيها التسمية قلنا عند الذبح صواف، صواف معناه قائم على ثلاث معقولة اليد اليسرى، العرب ما بتقول الرجل الأمامية بس بتقول شنو يد الحيوان، ما بيقول الرجل الأمامية تقول شنو رجله ها، وتقول ويده الرجلين الأماميتين، هسه نقول رجلين الورانيات والأماميات، لكن العرب بتقول له يد ها، الله قال شنو أنحروها وهي صواف، صواف معناها شنو يا أخوانا يقوم يعقلوا كرعينا شنو قائمة على ثلاث معقولة اليسرى، كرع اليسرى بربطوها قال شنو كده بتتمكن منها بعد ما تتعنى بعد ذاك سنتقى المتخزين ما يشوفها شنو حسي يرميها وحسي عادية بها، والما بيعرف ده ما يقدر حسي يفطس ليكم بحسب مذهب الفقهاء ها، كان تعنى ما بتقع على الوطا، ربنا قال فإذا وجبت جنوبها، ناس بأمرنا الدوري بيقول بيقول شنو إذا وجبجوا وقع عليك يلا ها، لأنه شنو يا أخوانا مع التاء والجيم تاء جاء كلهم شنو في طرف اللسان هنا يلا، فإذا وجبت جنوبها الوجبة معناها شنو وجب الشيء معناها وقع، وجبت الشمس معناتها سقطت، أيوة سمع وجبة بمعنى سمع صوتا عالي مرتفع، شايف سقطت إلى الأرض بعد النهر وهو وقت الأخذ منها فكلوا منها إن شئتم، وأطعم القانع الذي يقنى بما يؤتى ولا يسأل ولا يتعرض. قال كان ذبحتها أدوا الناس النوعية دي. النوعية شنو؟ القانع. زول شنو يا أخوانا؟ زول عفيف ما عنده شغل، تمام، أدوني أدوني أو يجي يتطلع بس عشان يديه، لا لا، زول ما عنده لكن ما بيسأل. انتوا كده شوفوا الأخلاق، واحد ما سأل لكن زول مستحق أديه السنايلة تبت عليه قدر 3 كيلو 4 كيلو تديه عليه، ده اسمه القانع. وعدوا منه كمان والمعتر السائل الفيديو يقول الدنيا اخوانا اخوانا ما في حاجه لله. اها كيف عديهم الاثنين كلهم؟ الله عدي، الله قال عديهم. او المتعرض، شايف السائل، او المتعرد. السائل الفيديو سال عديل، المعتر قال السائل، وقيل المتعرض. المتعرد شنو؟ ما سال لكن بيده وجواقه وكانه داير يشيل. هذا تعرض لكونه شنو؟ جمع لانه يدوه كذا ادوك. كذلك كذلك أي مثل ذلك التسخير، سخرناها لكم بأن تنهر وتركب وإلا لم تطق. الله قال كما سخرنا عليكم البدنة دي ما تقدروا لها، لكن كده تقودها وتنهرها وتأكلها، ده كله من تيسير الله عز وجل. لعلكم تشكرون إنعامي عليكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أي لا يرفعان إليه. الله عز وجل إليه يسأل الكلم الطيب، الكلم الطيب معناه ربنا بيقبله، يرفع إلى الله عز وجل. أما دماء واللحوم قال لا يرفعان إلى الله عز وجل. السبب في ذلك شنو؟ رد لما كانت عليه المشركون من تشريه اللحم وجعله حول الكعبة وتضميدها بالدم تقربا إلى الله تعالى. كندبه الحديد يشيلوا اللام شنو يا اخوانا؟ يشروا حول الكعبه، ده شغل قالوا سووا كده، الله داير زي ده نسوي زي ده، في ده في الجاهليه يا شيخ. ويشيلوا الدم شنو؟ يلتقوا به الكعبه. زي الجهل اللي بيعملوا الناس، عندك كرامه عربيه جديده ولا حيطه جديده، يجي يعملوا اللي فيها والناس يشيلوا شنو يسووا زي ده، شغل بتاع المشركين. ناس 1400 سنه لها ما عارفين الاداه الدار بتاعت الجاهليه، الناس ما بيعرفوها، لانه الناس يا اخوانا ذول يقضوا عمره يوم واحد ما يقعد في محل الدرس بتاع علم الشريعه. طيب عندك شنو في الدنيا؟ لخمه ساكت، كل الزمن جاري جاري، كم طياره، كم بس سياحي عندك، الجري الكثير ده عندك كم بس سياحي؟ طيب لكن ما مشكله، لكن ما مشكله يا اخي. طيب ما دام ما عندك كم بس سياحي ذاته، ما عندك فرصه، خلاص خلي واحد يجيب لك كسرة والثاني ده القى لك فرصة، ولو في سنة القى لك 15 يوم ساكت بس عشان تستفيد دينيا. يعني شغل عادات بتاعت الجاهلية، الشيء اللي يسويه الجاهلية ده. الله قال شنو؟ لا لا، ده ما بينيل رضا الله سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها، لهم ما بينيل الله ولا دماغها، ولكن يناله التقوى منكم، أن يرفع إليه منكم العمل الصالح الخالص، بس ده اللي بيرفع إلى الله عز وجل. لهما الإيمان. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، أرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه. كده هو زي ده، ربنا هو اللي سخر لكم وأرشدكم. وبشر المحسنين أي الموحدين، الإحسان هنا بمعنى التوحيد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا قوائل المشركين، القوائل شدة العداوة، عداوة بتاعت المشركين دي، الله يدافع عن المؤمنين. كما دفعوا عن المؤمنين كان شنو؟ كان انتهوا منكم بدري، لكن ربنا شنو بيدافع عنكم؟ ان الله لا يحب كل خوان في امانته، البيخون كثير كفور لنعمته هم المشركون، المانع انه يعاقبهم، ما بيحبهم ربنا، معناه راح يدخلهم شنو في العقوبه. ثم نستقبل ايه شنو يا اخوانا؟ ايه السيف. النبي عليه الصلاه والسلام ربنا بعثه اخذ 13 سنه بعد ما عمره بقى 40 سنة حتى ما ربنا رسله رسولا. أخذ 13 سنة في مكة، نزلت زي 83 سورة مكية. 13 سنة وكم و80 سورة، لكن ما في سورة واحدة الله قال له فيها شنو؟ قاتل المشركين. لأنه ربنا من حكمته أنه يربط الأسباب بالمسببات. ربنا ما هيأ له أسباب النصر. أسباب النصر هي شنو؟ كونه ربنا سبحانه وتعالى يجعل له جند أعوان يقيفوا معه، وبعد ذلك حتى ما يأمر بالقتال. لمن هاجر المدينة مشى في السنة الأولى، ربنا نزل له سورة الحج دي فيها أذن دي اسمها إن بتاعت الباب، وكان بتاعت الباب، الباقي كلهم أخواتها. آيات فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم حيث ثقفتموهم كلها تابعة لهذه، لكن دي أم الباب. آية السيف قيل براها نسخت 89 آية في القرآن، أي آية في القرآن تقول فاعف عنهم فاصفح فاعف عنهم إنما أنت منذر، يعني كل آية بتوري على أنه أنذرهم ما تقاتلهم بمنسوخة بهذه الآية اللي هي آية السيف. ربنا قال أذن للذين يقاتلون أي المؤمنون أن يقاتلوا، هذه أول آية نزلت في الجهاد. مما نزلت الصحابة فيك شنو؟ يدق السيوف كا كا كا كا كا يصنعوا بتاع السكين يترقوا بتاع السيف يعملوا بتاع الحرب، إلا كده الجماعة دارين يجاهدوا في سبيل الله. جبال في مكة مشوقين دارين يهرض عليهم القتال، اللي يقول لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، بأنهم أي بسبب أنهم ظلموا بظلم الكافرين إياهم، وإن الله على نصرهم لقدير، الله بينصرهم وقادر على نصرتهم. هم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، في الإخراج ما أخرجوا إلا أن يقولوا أي بقولهم ربنا الله، شوف إلا أن يقولوا المضارب بمعنى الماضي، يعني طلعوهم من بلدهم عشان قالوا ربنا الله. المسلمين طلعوا من مكة ليش؟ من أجل أنهم بقوا مسلمين ومستقيمين، بس عشان كده ها قالوا ربنا الله سبحانه وتعالى واستقاموا عديل، عشان كده الجماعة دين ها ربنا الله وحده، وهذا القول حق، فالإخراج به إخراج بغير حق. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض من الناس ببعض ها يعني بعدا من يعني بدل بعد من الناس ببعد لهدمت بالتشديد للتكثير والتخفيف. الآية دي أخونا زي آية البغرة دي بتقول شنو يا شيخ عبد السلام؟ ولكن الله ذو فضل على العالمين، تلك الرسل فضلنا بعدهم، دي وديك معناهم واحد. يعني الله قال شنو؟ لولا إنه ربنا يدفع بعد الناس بالبعد، ما معنى يدفع؟ ديل كان وسخوا العرض، الله يجي يقسلهم بناس آخرين، ده هو دفع الناس بعضهم ببعض. يعني كلهم الكفار بقوا كتار ووسخوا العرض وجابوا الإشراق وتركت إبارة الله عز وجل، ربنا بيدفعهم بيجيلهم بيجنوا ببعض ببعض الناس. قال لولا ذلك لفسدت الأرض، وهناك كما هنا شنو؟ لهدم الصوامع وبيع وصلاة ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، المعنى واحد. يعني كما أنه كل من الكفار تقوا وتجبروا وقاموا فوق ربنا بيرسل لهم زي ده، لكان الأرض شنو يا أخوانا؟ فسدت. ولكن الله سبحانه وتعالى ده من فضله جعل لنا الكلام ده ها. لحدم الصوامع للرهبان ها، الراهب عنده شنو؟ صومعة. وبيع جمع بيع كنائس دي للنصارى، وصلوات قال كنائس لليهود، ده باللغة العبرانية اللغة بتاعتنا سيدنا يوسف عليه السلام. ومساجد للمسلمين يذكر فيها أي في المواد المذكورة اسم الله كثيرة. يعني كما الله بيجعل أنه في جهاد المسلمين يقاتل المشركين، لما كان اليهود في دينهم في زمانهم استمر الدين بتاعهم، ولا النصارى ولا المسلمين اليوم، أنا لكان المعابد بتاعتهم دي كلها شنو يا أخونا؟ هدمت وتنقطع العبادات بخرابها. ولينصرن الله من ينصره، الله بينصر اللي بينصره أي ينصر دينه. الله يقول تنصر بمعنى تنصر دينه، لأنه الله سبحانه وتعالى ما بيحتاج للنصرة. إن الله لقوي على خلقه، ما في ذل بيقدر عليه، عزيز مني في سلطانه وقدرته، مني من أن ينال بسوء أو مكروه، ما بتقدر توصل له سوء. الذين إن مكناهم في الأرض بنصرهم على أدوهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده الدأب بتاع المسلمين وده شأنهم وده وصفهم. كان الله مكنهم في الأرض يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ده دايرينه من الناس يا أخوانا. يعني كل من الناس ربنا سبحانه وتعالى مكنهم بكثرة المسلمين بيتمكنوا في الدين ومعرفة الفقه في الدين، أن الناس تصدق الأحكام اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقهم لأجلها، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال لجوا أبو الشرط، الشرط إن مكناهم في الأرض، وهو جوابه قال صلة الموصول الذين ها يلا، ويقدر قبله شنو؟ مبتدا قبال شنو يا اخوانا؟ الذين نقدر مبتدا عشان يبقى شنو ده، هو جواب الشرط يكون هو الخبر. ولله عاقبة الامور اي اليها مرجعها في الاخره، عاقبة الامور كلها في النهايه الناس بيرجعوا وين؟ لله. ثم ربنا سبحانه وتعالى يسلي النبي عليه الصلاه والسلام يقول وان يكذبوك، فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كذبت قبلهم قوم نوح، ما برا كذبوه قبال قوم نوح كذبوهم، كلمة كذبت دي ما جاءت بالتأنيث، تأنيث القوم باعتبار المعنى. القوم معناه شنو يا أخوانا؟ جماعة. الجماعة باعتبار شنو يا أخوانا؟ مؤنث تأنيث معنوي. وعاد قوم هود، وثمود قوم صالح، وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين قوم شعيب، وكذب موسى كذبه القبط لا قومه بنو إسرائيل. الأقباط ما هم اللي كذبوا أولاد عم فرعون، شايف؟ لا قومه بنو إسرائيل، أي كذب هؤلاء رسلهم فلك أسوة بهم. زي ما ذلك صبر فتصبر، زي فاصبر كما صبر أولي الأزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ها الكذبهم دي الله صورهم شنو؟ الله قال فأمليت للكافرين أمهلتهم بتأخير العقاب لهم ثم أخذتهم بالعذاب فكيف كان نكير، أي إنكاري عليهم بتكذيبهم بإهلاكهم والاستفهام بالتقرير، أي هو واقع موقعه. الله قالها كيف أقبتي عليهم؟ وقعت في محلها ولا ما وقعت؟ الجواب ما أنا وقعت ماله في محلها كده. أها. ثم ربنا قال فكأي، داري ورينا أنه كثير، أي كم من قرية أهلكناها، وفي قراءة قرية أهلكتها لقراءة، وفي قراءة أهلكناها، أهلكتها الله، أهلكناها الله بيقول نحن للنون بتاعت المعظم نفسه. ها وهي ظالمة، أي أهلها بكفرهم. القرى اللي أهلكها ربنا بمعنى أهلك الناس الفيوغا، ربنا قال فهي خاوية ساقطة على أروشها سقوفها كلها، هذه خلاص خربت، العرش ذاته وقع ما في زول شنو يا أخوانا يسكن فوقها، البيت كما في زول بيسكن فوقه، العرش بيسوي شنو؟ بقع. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا الكلام ده بتعبير آخر، قال خاوية على أروشها وبئر معطلة. وكم من القرى أهلكناهم بئر معطلة، دي كبير لكن ما في زول بيمش يجيب منها شنو؟ موية، لأن اللي بيجيب موية ذات ربنا أهلكوا. هل تحس منهم من أهد أو تسمع لهم؟ ما في أي حاجة. شوف الكلام ده، وبئر معطلة وقصر مشيد، بيت يهودا رفيق خالي بموت أهلي، بس كده كلهم شعلوا كأنه ضربهم شنو يا أخوانا؟ كيماوي. زي ضربهم الكيماوي. ربنا قال أفلم يسيروا أي كفار مكه، انتوا ما قاعدين تسافروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ما نزل بالمكذبين قبلهم، يشوفوا الحصل لهم شنو عشان هم ذاتهم يعملوا حسابهم ويؤمنوا بالله عز وجل ما نزل بالمكذبين قبلهم، أو آذان يسمعون بها، ما يكون عندهم أذنين تسمع سماع بتاع قبول أخبارهم بالحلاك وخراب الديار فيعتبروا، فإنها أي القصة والشأن لا تعمى الأبصار. هل القرآن هسه بينفي العمى بتاع الأبصار مرة واحدة؟ لأنه ما بينفي وين؟ لأنه لمن قال من كان في هذه أعمى هو في الآخرة أعمى، بقى هناك العمى شنو يا أخوانا؟ عمى بتاع البصيرة. يلا عشان كده الكلام بيجي يكون ظاهره مرات يهو المراد ومرات يكون ظاهره غير المراد. ربنا قال الحقيقة بتاعت العلم ما عمى الأبصار، لأنه ده عمى حسي ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلوب بعد ربنا قال في الصدور، ده تأكيد لها، كان القلب أصلا شنو يا أخوانا؟ في الصدر، وهو في الصدر جوا مرة واحدة محايد كده. من حكمة الباري جل وعلا أنه القلب شي حساس، الضربة اللي بتدوب لها في ظهرك تتحملها، لو ضربوك لها في قلبك شنو بتموت. ربنا سبحانه وتعالى حوق لك شنو؟ بفوق عمل لك عظم، وبالأطراف عمل لك الأطلاع دي، تقع في الوسط الدردك يشوتو بتأثر لكن ما بتصل له، إلا كان الأمر اتفاقا مرة واحدة. لكن لو خلوه كده بارزة أقل ضربة خلاص الفلوس بتنقطع، يلا الواحد يروح، لو كان قتال يموت من أجل الضربة في القلب. لكن ربنا سبحانه وتعالى من حكمته عشان كده قال لك القضام بتاعة الظهر بتاعة الصدر والقضام بتاعة الضرر. أقرأ. ويستعينونك بالعذاب ولن يخلف الله وعداه وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور.